ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد مضى في الدرس الماضي أن أخبر الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما قضى الأجل وهو الذي تعاقد يعني فيه مع الرجل الصالح من أهل مدين أبو البنتين وأن هذا الأجل كما قال ابن عباس وغيره أنه قضى الأجل الأطول وهو 10 سنوات وأنه بعد قضاء أجله أخذ أهله وسار راجعا إلى مصر وطبعا قد ظن أنه يمكن أن يكون أهل مصر قد نسوا يعني حادثة قتله للفرعوني وقد ترك في مصر أخاه وترك والدته وراد أن يذهب ليطلع إلى تركته وأهله الذين تركهم في مصر وفي عبوره من مدين أخبر الله تبارك وتعالى أنه في عبوره من مدين إلى مصر وفي سيناء وعند الطور الذي كلمه الله تبارك وتعالى عليه في سيناء وفي ليلة شاتية باردة آنس يعني من جانب الطور نار فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا يعني آنسها بمعنى أنه رآها من بعيد وقال لهم يعني لعلي آتيكم منها بخبر قيل إنه كان قد ضل الطريق في هذا الوقت ولا يعرف طريقه أو جذوة من النار وجذوة هي الشعاب الذي يكون في رأسه قطعة نار لعلكم تتصلون تتصلون عليه وأنه لما وصل إلى هناك كلمه الله تبارك وتعالى وناداه وقال له يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب ناداه الله تبارك وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك يعني أدخل يدك في شفك ثوبك تخرج بيضاء من غير برد ضم إليك جناحك من الرهب يعني ضم إليك إلى صدرك حتى يعني يثبت من رجفة القلب والخوف الشديد الذي انتابه من هذه الآيات العظيمة التي رآها عصاه التي يلقيها في الأرض فتصبح حية وهذا الله تبارك وتعالى يخاطبه عندما تذكر عبد الهزيل بأن الله رب السماوات والأرض هو الذي يخاطبه فأصابه الرعب والإجلال لهذا الأمر العظيم قال له الله تبارك وتعالى واضم من أيك جناحك من الرعب وقال له فذلك برهانان من ربك يدك والعصا إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقا فاعتذر الرب بأنه قد قتل منهم نفسه وأنه إن ذهب بنفسه إلى فرعون وأظن أنه سيذهب متخفيا إلى أرض مصر وأما أن أظهر نفسه وذهب إلى فرعون أنه سيقتله بحادثته الأولى تلي قال ربي قتلت ابن نفسا فأخاف أن يقتله وأخي هارون هو أفتح مني لسانا فأرسله معي رد أن يعني معينا لي وظهيرا لي يصدقني إني أخاف أن يكذبون فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وشفاعته في طلب أن يكون أخاه نبيا معه. وفي هذا كلمة جميلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما نفع أخ أخاه يعني كما نفع موسى أخاه، ما في أحد نفع أخاه، لأنه طلب له النبوة وقد كان فشفع له عند الله بطلب النبوة، فأتاه الله تبارك وتعالى سؤده فيها وقال له: سنشد عضلك لأخيك ونجعل لكما سلطانا، قوة قاهرة، قوة إقناع وقوة بالآيات التي أعده الله تبارك وتعالى، فلا يصلون إليكما. كذلك سمعه الله تبارك وتعالى بالمنع الكون القدري أن يصل إليه، في أن يقرب عليه، أن يحبسه، أن يقتله، فلا يصلون إليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، بآياتنا هذه الآيات المنزلة حج القاهرة، وكذلك الآيات هذه المنظورة أنه سيغلب، فقد كان. يخبر سبحانه وتعالى بأن موسى لما جاء، يعني أن موسى طبعا في الكلام هنا حذف المعلوم، وهو أن موسى أخذ هذه الآيات وسمع ما أمره الله تبارك وتعالى به وانطلق عائدا إلى أرض مصر، ثم هي نفسه وذهب إلى فرعون، وكان من شأنه ما قصه الله تبارك وتعالى في موضع آخر بأن يعني أخبره أنه رسول من رب العالمين، وكانت القصة الطويلة في أن موسى قال له يعني وما رب العالمين، إلى أن أبطل حجج فرعون القولية، ثم أبطل كذلك يعني دعاءه بعد ذلك لأنه يعني سيأتيه بسحر يبطل سحره، فأبطل الله تبارك وتعالى سحر سحره وأظهر يعني آياته سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، بآياتنا الحجة القاهرة، وكذلك هذه الآيات الظاهرة عصاه ويده بينات واضحات، وكذلك الآيات الأخرى التي ضربهم الله تبارك وتعالى بها، قالوا أي قوم فرعون: ما هذا إلا سحر مفترى. ونسبة الله تبارك وتعالى هذه الآيات إليه، قال بآياتنا، نسبة الآيات إليه دلال على أنها آيات قوية خير، آيات الله تبارك وتعالى وبيناته جل وعلا. قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى بالحصر، يعني بالحصر أن هذا ليس إلا هذا السحر، سحر مفترى، والسحر دخيل يعني مكذوب معفوك، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني الدعوة التي جاء بها موسى أن الله رب العالمين وأن هذا الخلق كله خلقه وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، قالوا هذه الدعوة التي يدعيها موسى في إعلان أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وأن للعالمين رب غير فرعون، وأن الأمر ليس على هذا النحو، أن هناك بعث وهناك وقوف بين يدي الله وهناك حساب وجنة ونار، يقول على كل الكلام لا لم نسمع به من قبل، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكان رد موسى قال: وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده. طبعا هذا بعد أن يعني بانت كل الآيات وظهرت كل الحجج والجماعة أقفلت قلوبهم عن الهداية، فقال موسى في نهاية المطاف: ربي أعلم بمن جاء بالهدى منه ومن تكون له عاقبة الدار. قال تهديد له عاقبة الدار، عاقبة هذه الدنيا، دار الدنيا، هذا من الذي تكون له العاقبة في البقاء ومن الذي يهلكه الله تبارك وتعالى، وهذا تهديد من موسى لفرعون. وقوله قال: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء، وقال موسى هنا جاءت الواو لبين أنها هذه لم تكن رده، وذلك أن موسى قال هذا في نهاية المطاف بعد أن استنفذ كل يعني الحجج والبينات وظهرت كل الآيات. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنه الشأن والحال، الشأن والحال كان شأن الله وسنته أن الظالم لا يفلح، والفلاح أصل الفلاح هو حصول المقصود الأكبر، حصول الفوز، يعني أن حصول مقصود الإنسان الأكبر في السعادة ولا يحصل لا يفلح، لا يفلح الظالم، لا بد أن يرتد عليه ظلمه وأن تكون عاقبته الخسرة في الدنيا والآخرة. إنه لا يفلح الظالمون. وجاء فرعون بعد أن يعني بان كذبه لقومه وبطلت كل الحجج عنده، اراد ان يبطل حجة موسى بامر اخر، فقال فرعون هذه الحجة. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، يا ايها الملأ جماعته ما علمت لكم من اله غيري. وموسى يدعي ان هناك اله لهذا الوجود غير فرعون، قال فاوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا. والإيقاد على الطين لصناعة الأجر أو الطوب الأحمر، الطوب الأحمر هذا الذي هو الطوب المحروق من الطين، يكون هذا قوي في البناء، ويمكن أن يعني يبنى إلى يعني طبقات بعضها فوق بعض. فأوقد لي يا هامان ووزيره على الطين فاجعل لي صرحا، صرح اللي هو يعني القصر العظيم الممتد في السماء، لعلي أطلع إلى إله حتى أرى يعني هذا الإله الذي يدعيه موسى، وأن هناك إله يعني فوقنا في السماوات، وإني لا أظنه من الكاذبين. كذلك شكك في النتيجة، يعني في النتيجة كذلك، يعني هو الذي أمر بهذا السبب ثم شكك في النتيجة بعد ذلك، قال أظنه من الكاذبين. لكن هذا من باب يعني يعني إبطال دعوة وإظهار أن دعوة في أن له إله يعني فوق يعني في السماوات دعوة كاذب. قال وإني لا أظنه من الكاذبين. هذه الآيات من جملة ما استدل به يعني علماء السنة والجماعة على أن الله في السماء، وأن هذه دعوة موسى عليه السلام، وأن موسى عندما أخبر القوم بإلهه وأنه طبعا سير له أين إلهك هذا، فأخبر أنه الله سبحانه وتعالى في السماوات، وأن هذه كلام كل الرسل عندما يشيرون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيشيرون إليه بأنه الإله الذي في السماوات سبحانه وتعالى، أنه ملك يعني هذا الوجود بالسماوات الأرض، وأنه فوق يعني خلقه وفوق عباده سبحانه وتعالى. فكلام فرعون هذا إنما هو رد على دعوة موسى، قال يا أمان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. ليش قال ديت ما بحث عن إله موسى في جانب من جوانب الأرض؟ لأن موسى طبعا قد أخبره بأن إلهه ربه سبحانه وتعالى وفوق السماوات. قال وإني لأظنه من الكاذبين. وطبعا هذه الدعوة من فرعون دليل أيضا يعني دجل وخيانة وكذب، فإن موسى لم يقل إن الله تبارك وتعالى تناله يعني يناله البشر بسبب، وأنهم يستطيعوا أن يصعدوا إليه ويروه سبحانه وتعالى، وأن الله يعني على هذا النحو قد الذي فهمه يعني فرعون من أنه موجود كسائر هذه الموجودات يمكن أن يناله بأن يبني قصرا من طبقات متعددة ويخرج فوق هذا القصر فيطلع إلى إله موسى في السماء. فهذا من يعني من كذبه أو من قصور عقله وعدم فهمه، ولكن يبدو أن هذا من الكذب. فإن يعني الفراعنة لم يكن يجهلون بأن النجوم التي فوقهم وأن السماء التي فوقهم لا يمكن الوصول إليها بسبب، فإنهم لا يستطيعون بأي سبب أن يصلوا إلى نجم من هذه النجوم، فضلا عن يصلوا إلى خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكن هذا تنويه على العام، هذا من جملة كذب فرعون ليموه على عامة الناس، وأنه عمل قصر وراح فتش في السماء وجاء ولم يجد الله. يذكرنا هذا بالحادثة التي قالها جاجارين، أول رائد فضاء أخرجه الروس، والذي دار على أول مرة يدور حول الأرض، فجيء نشروا عنه أنه قال لقد درت حول الأرض، وذكر المرات التي دارها ولم نجد الله، ولم نجد الله في هذه الدورة. وهذا طبعا من جملة الكذب طبعا، لأن هذا كان الشيوعية تؤمن بعدم وجود إله، وكأن هذا نوع من الإثبات لأنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، علما أنهم يعلمون، يعلم الروس أيضا قبل غيرهم وهو يعلم قبل غيرهم أن هذه الأرض إنما هي جزء صغير جدا من هذه السماوات يعني التي تحيط بها، وأنها كحلقة في فلا. فإنهم يعلمون أن أبعاد بعض هذه النجوم مئات السنوات الضوئية بل ملايين السنوات الضوئية، فكيف يعني يفتش ويعثر على خالق السماوات والأرض الذي هذه السماوات والأرض التي لا تعرف أبعادها وهي في السماء الدنيا كلها في كفه سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحد. لكن هذا من نوع يعني الإنكار ومن نوع الاستكبار. فمقالة فرعون هذه القديمة التي تشبه مقالة هؤلاء الملاحدة الجدد كلهم على يعني نسق واحد في الإلحاد. فإن فرعون قال وإني لا أظنه أي موسى عندما أخبر بأن إلهه في السماء إنه من الكاذبين. قال جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الله. استكبر تكبر. وجاء الألف والسين والتاء هنا مش لطلب الاستكبار يعني للمبالغة في الكبر والعتو وكبر عن الله وعن رسله وعن آياته. وجنوده معتزا بالجند الذين يعني حوله وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا اعتقدوا أنهم غير راجعين إلى الله تبارك وتعالى خالقهم سبحانه وتعالى. والحال أن كل من في السماء والأرض راجعوا إلى الله تبارك وتعالى، إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. قال جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فلما بلغ حد الاستكبار إلى هذا الحد الله تبارك وتعالى فأخذناه، أخرجه الله تبارك وتعالى من قصره ومن داره ومن سلطانه وأخذه وجنوده وقال فنبذناه. النبذ هو الإلقاء بإهمال، كما تقول أكلت التمرة ونبذت النواة، أكلت التمرة ونبذت النواة، التمرة أكلتها والنواة نبذتها أي ألقيتها بإهمال لأنها عنده ملاقي. فالله نبذهم في اليم يعني ألقاهم سبحانه وتعالى يعني في اليم واليم البحر. وقد فصل الله تبارك وتعالى هذا وهو أنه لما أمر موسى قوم أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أمره أن يخرج هو وبني إسرائيل جميعا من أرض مصر فخرجوا وأصبح يعني المصريون لا يرونهم. فأرسل لقل فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون، يعني لابد من إرجاعهم مرة ثانية إلى الأسر والعبودية. فضرب موسى ضرب فرعون النفير في أرض مصر كلها أن يأتيه الجنود، فأتوه من كل مكان وجمع جنده وأخذ كل عدة حربه ومركباته وسار في إثرهم، سار في إثرهم. والله تبارك وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر فانشق البحر و يعني أخذ موسى طريقه إلى الشاطئ الآخر وأعمى الله تبارك وتعالى يعني قلوب قوم فرعون وفرعون نفسه، فإنه كان يكفي أن يرى هذه الآية كذلك ليعتبر هذه الآية الأخيرة بعد أن لم تفده تلك الآيات، لكن هذه الآية يعني أكبر من كل الآيات السابقة. فإن البحر ينفلق ويكون كل يعني جانب منه كالطود العظيم مثل الجبل العالي، هذا جبل هنا وجبل هنا وفي طريق في اليم والماء المائع واقف كأنه جدار صلب. هذا كان ينبغي أن يرجع إلى عقله وأن يقول هذا لا يفعل، ما ليس سحرا هذا، وعنده السحر وعنده السحر يعلمون أن هذا السحر نوع من تخيل بيت ولا يغير حقائق، كيف يشق يعني السحر البحر على هذا النحو؟ لكن طمس الله تبارك وتعالى وطائرهم وأعمى قلوبهم لمراد الله تبارك وتعالى فيهم في إهلاك، فدخل هو كل الجنود في البحر. فلما توسطوا في وسط البحر ودخل كل من كان تابعا لفرعون بخيولهم وبعرباتهم وبأسلحتهم وبكل ما عندهم أطبق الله تبارك وتعالى البحر عليه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر لاعتبر، انظر لتعتبر للاعتبار كيف كان عاقبة الظالمين، انظر هؤلاء قد كانوا في قصورهم ودورهم ويعني منازلهم الكريمة وقوتهم وعزتهم ومكانتهم وأنهم غير آبهين بأي شيء ولا متوجسين لأي خطر يعني يصيبهم، وينظرون إلى أهل الحق على أنهم يعني كحشرات صغيرة يمكن أن يفروها فيقتلوها في أي وقت من الأوقات. فانظر كيف كانت الأمر وكيف كانت العاقبة، أنجى الله تبارك وتعالى هؤلاء المستضعفين وأخذ هؤلاء المستكبرين وألقاهم هذا الإلقاء ودمرهم هذا التدمير. قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني أنهم كذلك أصبحوا يعني سلف الإجرام، أقوالهم وأعمالهم أصبحت لمن بعدهم سلف في الإجرام والكفر، يتبعهم كثير من الناس على إجرامهم وعلى كفرهم. قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون، لا يجد من ينصرهم من عذاب الله تبارك وتعالى، بل يدخلون العذاب كذلك أفراد ذليلين حقيرين، يلعن الكبراء يعني الصغراء منهم الكبراء، والكبراء يلعنون الصغراء فيلعن بعضهم بعض. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبعهم الله تبارك وتعالى لعنة بأنه جعل لعنهم على لسان كل أنبيائه ورسله بعد ذلك وعباده الصالحين، لا يذكرون إلا باللعن، فيقال فرعون لعنه الله، فبقيت لعناتهم تتلاحق وذلك إلى يوم القيامة. أتبعناهم يعني خلف يعني ظهورهم بعد ذهابهم، أتبعهم الله تبارك وتعالى باللعن في يعني كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله. ويوم القيامة هم من المقبوحين، يوم القيامة لذلك هم من المقبوحين عند كل أحد، عند الله يقبحهم سبحانه وتعالى وعند ملائكته يقبحونهم قبحكم الله ولعنكم، وعند عباده المؤمنين يقبحونهم وعند بعضهم بعض، كذلك هم من المقبوحين، وذلك أن العبيد يلعنون السادة والسادة يلعنون العبيد، فتقطع بينهم الأوصال، وهذا الشعب الجاهل الذي اتبع فرعون على كفره وعناده يلعنه ويكفر به وهو يكفر به، كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يقول كنتم ليل ونهار 24 ساعة تشتغلون بإعلامكم الإجرام هذا، استأمرونا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال جل وعلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذا جزاؤهم. فهم من المقبوحين عند كل أحد، ما في أحد إلا ويقبحهم يوم القيامة، يعني ليس هناك في يوم القيامة من يذرف دمعة عليه أو من يعذرهم فيما كانوا فيه، بل الكل يقبحهم، حتى إن بعضهم بعض يقبح بعضهم بعض رؤساؤهم وتابعوهم. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب، انظر بقى عاقبة هؤلاء الذين خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة، لكن انظر عاقبة موسى عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى أنزل له كتاب الهدى من عنده ليكون نبراسا وضوءا وصراطا لقوم، فأنزل الله تبارك وتعالى كتابه التوراة على موسى عليه السلام ليكون هداية لقومه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى قوم فرعون القرون هذه، فأتاه الله تبارك وتعالى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. على ايش؟ قصائر للناس، قصائر حال، يعني حال كون هذا الكتاب بصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي التي تنل الطريق، بصائر للناس وهدى ورحمة، يعني هذا وصف الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى وهو التوراة أن الله تبارك وتعالى قد جعله بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني الذين أنزل عليهم هذا الكتاب يتذكرون. ثم بعد أن ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفحة وأبانها، جاء بالالتفات إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال له جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذا خطاب لهؤلاء الذين يتهمون النبي بأنه قد افترى هذا القرآن وأتى به من عنده. فقال الله تبارك وتعالى رسوله: وما كنت بجانب الغربي، يعني الجانب الآخر من الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى، إذ قضينا إلى موسى الأمر، أمر الرسالة وأمر تحميل هذا يعني رسالة الدين، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا لهذا. والله أخبره بتفصيل هذا، أن موسى لما خرج بأهله آنس من جانب الطور نار، وأن الله تبارك وتعالى خاطبه وقال له كذا وكذا وكذا. أين كان النبي صلوات الله وسلامه عليه من هذه السنوات المتطاولة بين موسى عليه السلام وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولكن أنشأنا قرونا طويلة فتطاول عليهم الأمر. ثم قال جل وعلا: وما كنت ثاويا في أهل مدين. الثاوي المقيم، يعني لم تكن مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. والله أخبر خبر بالتفصيل عن بقاء موسى في مدين، وكيف أنه لجأ إلى هناك جائعا غريبا يقول: ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، وأنه جاءته إحدى البنتين، وأنه صنع وصنع وصنع ومكث هذا كله. فأين للنبي أن يعلم يعني هذه الأخبار؟ وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. كذلك لم تكن بجانب الطور عندما نادى الله تبارك وتعالى موسى وقال له: إني أنا ربك فاخلع نعلك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن يعني ما أتاك من هذا الوحي ومن هذا القرآن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تنذر قوما هم العرب، ما أتاهم من نذير من قبلك، لم يكن فيهم رسول قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن بينهم وبين آخر رسالة جاءتهم اللي هي رسالة إسماعيل عليه السلام أبو العرب كلهم، وبين النبي وبين إسماعيل يعني أكثر من 4,000 أو 5,000 سنة بين هذا، فهذا أمر متطاول، ما أتاهم من نذير من قبله. ثم قال جل وعلا: لعلهم يتذكرون، لعل هؤلاء الذين أرسلت إليهم يتذكرون رسالة الله تبارك وتعالى، وأنك رسول الله حقا وصدقا، واتبعوا هذا الطريق الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يخشون الحمد لله رب العالمين.